بلا صحة حديث من ترك ثلاث جمعة متتالية طبع الله على قلبه. هذا صحيح يعني من ترك جمعة بغير عذر طبع الله على قلبه، وهذا وعيد عظيم نسأل الله العافية. وأبلغ من هذا ما تقدم الحديث في رواه مسلم الصحيح، لا ينتهين أقوام وملحهم الجمعات أو لا يخفن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من أقارب.